بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة درة الأصداف في تفسير سورة قاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، هذه الآية فيها تقرير للمعاد من ناحية، وفيها رد على من زعموا كذبا وزورا وبهتانا أن الله جل جلاله قد أعياه خلق السماوات والأرض فاستراح في اليوم السابع، وسموا يوم السبت يوم الراحة. لقد زعموا عليهم من الله ما يستحقون أن الله قد أعياه خلق السماوات والأرض فاستراح كما يستريح البشر، تعب كما يتعب البشر واستراح كما يستريح البشر، فأكذبهم الله جل جلاله في هذه الآية: وما مسنا من لغوب، وما مسنا من تعب. في آية أخرى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. هذه الآية فيها تقرير للمعاد أيضا، للبعث بعد الموت، للذين كانوا يقولون أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، ومن يحيي العظام وهي رميم. وللقرآن الكريم طرائق في إثبات البعث والنشأة الأخرى، من بينها الاستدلال بخلق السماوات والأرض، ولا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. وكثيرة هذه الآيات التي ساقها القرآن الكريم لتقرير المعاد من خلال الاستدلال بخلق السماوات والأرض، فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال تعالى لنبيه: فاصبر على ما يقولون. تسلية من الله لنبيه على ما يتقوله عليه الخراصون المبطلون المفترون المشركون: فاصبر على ما يقولون، يعني اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا، كما قال تعالى في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أو كما قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ثم قال له: وسبح بحمد ربك، مما يعينه على الصبر، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. في البداية الصلاة المفروضة قبل رحلة الإسراء كانت اثنتين، إحداهما قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، والأخرى قبل الغروب في وقت العصر. لقد كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته سنة كاملة، ثم نسخ وجوبه في حق الأمة، ثم بعد هذا نسخ هذا كله ليلة الإسراء والمعراج بخمس صلوات في اليوم والليلة. ولا شك أن من آكدهن صلاتي الصبح والعصر، لأن فيهما تجتمع الملائكة، ملائكة النهار وملائكة الليل يلتقون في صلاتي الفجر والعصر ليرفعوا إلى الله التقرير اليومي بأعمال العباد. وقد سبق أن ذكرنا لحضراتكم الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لاحظوا يعني أحبابي أن الكون كله يعج بالتسبيح: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. وثمة ربط بين التسبيح والرضا، تأمل قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. والتسبيح هل مقصود به تنزيه الله مثل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو بالصلوات؟ بكلا القولين قال أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير بن عبد الله يقول: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. التأكيد على صلاتي الفجر والعصر، ويا طوبى لمن شهدهما مع جماعة المسلمين حيث يركع الراكعون. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه. لقد فسر التسبيح بالصلاة أو بالتنزيه، فإن فسر بالصلاة هذا قوله كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود يقول ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة، وأدبار السجود التسبيح في أدبار الصلوات المكتوبات. يؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقراء مهاجرين فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، الطول والسعة والغنى، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحدا أفضل منكم إلا من فعل مثل هذا الذي فعلتم. نعم تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. في قول تالي في تفسير وأدبار السوس قال هما الركعتان بعد المغرب. هذا مروي عن عمر ابن الخطاب قال في قوله تعالى وأدبار السجود قال ركعتين بعد المغرب، وإدبار النجوم قال ركعتين قبل الفجر. عن علي بن أبي طالب أيضا قال أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم ركعتا الفجر. وعن أبي تميم رحم الله عنه أن أصحاب رسول الله كانوا يقولون الركعتان اللتان بعد المغرب هما أدبار السجود، والركعتان قبل الفجر هما إدبار النجوم، إدبار النجوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. ما فيش سنة بعدها لا بعد الفجر ولا بعد العصر كما نعلم جميعا. ثم قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. استمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب، استمع صيحة يوم القيامة يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب، وذكر أنه ينادى بها من صخرة في بيت المقدس. يقول مقاتل يقصد يوم ينادي المنادي يقصد إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. إسرافيل ينادي بالحشر يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء من مكان قريب، قيل من صخرة في بيت المقدس. يوم يسمعون الصيحة بالحق، النفخة في الصور التي تأتي بالحق. سبحان الله، كأن الناس لا يدركون الحق ولا يعقلونه إلا في هذه اللحظات عندما يرون تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، الذين كذبوا ونسوا وتناسوا قد جاءت رسل ربنا بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. ينكشف الغطاء عندما تأتي سكرة الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. يوم يسمعون الصيحة بالحق ينجلي الحق عندما يرون تأويله، عندما يرونه عيانا بأم أعينهم. الآن يعلمه المؤمنون علم اليقين، ويوم القيامة يعلمه الناس جميعا عين اليقين عندما يشاهدون ذلك عيانا ويقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ذلك يوم الخروج، الخروج من الأجداث، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. الله جل وعلا هو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وإليه يصير الخلائق جميعا، وإليه يرجع الأمر كله، فيجازي كلا بعمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. لكن لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى طوبى لمن خدم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ينزل مطر من السماء، الله جل وعلا ينزل مطرا من السماء ينبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينزل المطر في الدنيا على الأرض الميتة فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. الله جل جلاله عند البعث ينزل مطرا من السماء ينبت به أجساد الخلائق جميعا في قبورها، كما ينبت الحب في الثرى بالماء. فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور. نعم، قيل وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض، فيقول الله جل جلاله وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللذيغ، وتنشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الحساب صراعا، مبادرين إلى أمر الله عز وجل، مهطعين إلى الداعي، مسرعين إليه. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، في حديث مسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض، ذلك حشر علينا يسير، تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، نحن أعلم بما يقولون، نحن علمنا محيط بكل مزاعمهم وتخرصاتهم وأباطيلهم ومكرهم وكيدهم، فلا يهولنك ذلك، فإنك بأعيننا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، لست بمرغم لهم على الهدى، لست بمجبر لهم على الإيمان. بعضهم قال المعنى لا تتجبر عليهم، لكن الصحيح لست بالذي يرغمهم أو يجبرهم على الهدى، كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما أنت عليهم بجبار فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طبعا لا يتنافى هذا أن من أن من أقر بالإسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة فإنه يخاطب بشرائع الإسلام بعد ذلك ويؤطر على الحق أطرا ويقصر على الحق قسرا. لا إكراه في الدين في الدخول في الدين. أما من التزم بالدين طواعية فشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فعليه أن يلتزم بجميع شرائع الدين، يحاسب عليها، يطالب بها، تؤخذ منه قصرا كما أخذ أبو بكر الزكاة من مانع الزكاة قصرا وجيش لذلك يعني الجيوش، حتى قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقتلتهم على منعه. ثم قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يتذكر من يخاف الله ويخاف وعيده ويرجو وعده، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر بالقرآن. التذكير بالقرآن مهمة الرسل والذين يتبعون هداهم من أهل العلم والدين على مدار القرون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد هذا أحبتي في الله تنتقل الحلقات القادمة لتندمج في الحلقات الرمضانية إن شاء الله، سنخبركم عنها في حينها بإذن الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.